كل كلمة ربا في القرآن مكتوبة بالواو إلا آية واحدة مكتوبة بالألف، وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس مكتوبة بالألف. لو أن المسألة رتابت كلمات كانت كتبت كلها زي بعضها. امسك تبارك الذي بيده الملك، امسك المعجم المفرس وشوف كل تبارك تجد بعضها محذوفة الألف وبعضها. اقرأ بسم الله، بسم الله تقوم تجد محذوفة الايه الألف. اقرأ باسم ربك تجدها فيها ايه الله. يبقى يدل على ان المسألة مش رتابة كلام، ده المسألة كل كلمة او كل نزلة من الوحي بشكل خاص وبأسلوب خاص، وما بيختلطش جلسة بجلسة. وما دام ما بتختلطش جلسة بجلسة يبقى اذا محمد لا تصرف له ابدا في شيء، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى ما يحبه.